ذكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القتل مع عظم القتل، وهل هذا دليل على عظم خطر من مع أن القتل أشنع؟ وقد قيل إن القتيل يأتي يوم القيامة تقصر أوداجه دما يوم القيامة. ليس القتل بأشنع من الكفر، الكفر أعظم من القتل. لو كفر وقتل لكان قتله أسهل من الشرك. الكافر له النار مخلدا فيها أبدا الآباد، والقاتل قد يعفى الله عنه يخرج من النار ويدخل الجنة إذا كان ما استحل، ولكن قتل بسبب الغضب والنزاع والأحقاد أو الشحناء أو ما أشبه. إنه يعرف أن القتل حرام، وإن حمله الشيطان على أن قتل أخاه بسبب شحناء وعداوات بينهما أو مخاصمات أو مضاربة أو ما أشبه ذلك، فهذا أتى جريمة عظيمة، ولكنها دون كفر، موعود بالنار، وقد يعفى الله عنه فلا يدخل النار، وإذا دخلها لا يخلد فيها إذا كان موحدا لا يخلد، بل له نهاية، خلود موقت، خلود يخلد كما جاء في الآية الكريمة، ولكن خلود موقت، خلود له نهاية، لأن الخلود خلودان في النار، الخلود خلودان، خلود لا نهاية له، وهذا خلود الكفار نعوذ بالله، هذه حال الكفار، ليس لخلوده لا نهاية، بل أبدا الآباد، وهناك خلود موقت له نهاية، وخلود بعض العصاة كما قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا خلود غير مستمر بل له نهايه، وهكذا قاتل نفسه، هكذا الزاني موعود بالنار والخلود فيها، لكنه خلود له نهايه، ليس مثل خلود الكفار. فالحاصل ان القاتل دون السحر، لان السحر كفر ولا يتعاطاه الساحر بعد كفره، بعد عباده للشياطين، ولهذا قلنا بالشرك، وقال الله في حق السحره: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما فتنه فلا تكفر